برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتتذكرون ربكم وإسلامكم، وتعقلون كل هذا بعقولكم، وتتدبرونه وتدرسونه وتذاكرون كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها، وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك، لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك لا يتذكر عبادة الله تعالى والآخرة والبعث والحساب، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.